قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أقول بالله تعالى التوفيق، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكل ملك حمى وحمى الله في أرضه محارمه. تعلمون أن كل كبيرة من الكبائر قد حدت الطرق الموصلة إليها. فعلى سبيل المثال كبيرة القتل والعياذ بالله، كل طريق يؤدي إليها سد ومنعنا منه، بداية من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر ورفع السلاح على أخينا المسلم وترويع المسلم. كل هذه السبل التي قد توصل إلى القتل سدت، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كذلك من حمل علينا السلاح فليس منا. فكل طريق يوصل إلى القتل سد، كل طريق يوصل إلى الزنا والعياذ بالله سد. نهيت المرأة عن التبرج، نهيت عن الخضوع بالقول، نهيت عن السفر بلا محرم، نهيت عن الخلوة برجل أجنبي، نهينا عن إطلاق البصر، أمرنا بغض البصر، نهينا عن الخلوة بالنسوة الأجانب، نهينا عن مصافحة النساء. فكل طريق يقرب من هذه الفاحشة سد. وكذلك الأمر في التوحيد، وكذلك الأمر في الشرك، كل طريق يوصل إلى الشرك سد. فلا تحلف بالآباء، فذلك الحلف يوصل إلى تعظيم الآباء والغلو فيهم، ولا تحلف بغير الآباء كالأولياء، إن هذا يوصل إلى أن تدعوهم من دون الله، ولا تصلي إلى قبر فهذا يقتضي التعظيم، ولا تنذر لغير الله، ولا تطوف بغير بيت الله، ولا تعترض على قدر الله فتقول لو أني فعلت كذا كان كذا، إن الأمر ليس بيدك، الأمر لله سبحانه وتعالى. ولا تسب الريح لأن الذي سيرها هو الله، ولا يعادي شخص جبريل لأن جبريل ما نزل إلا بإذن الله. فكل طريق يوصل إلى الشرك سد ومنعنا منه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا، ولعله يأتي في باب مستقل، لما سئل سأله رجل عن أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة أو ببوانة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها من وثن يعبد؟ هل كان فيها من عيد من أعياد المشركين؟ كل ذلك حتى لا نصل إلى الشرك ونحن لا نشعر. فهنا هذا الباب معقود لمثل هذا ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما وجه ذلك الذي يظهر؟ والله تعالى أعلى وأعلم. الشرع يقولون وجه الدلالة أنه يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليها، فلذلك ذكر أمورا تحافظ على أمته. ولآخر أن يقول إن الآية تحمل معنى إضافيا غير الذي ذكره عدد من الشراح، ألا هو أن الرسول منا، إذن يجري عليه ما يجري على سائر البشر من سهو ونسيان ومن غضب، ويجري عليه ما يجري على البشر من أمراض وآلام وهموم وأحزان، فلا يدعى، لأن الرسول كما قال وكما أمر أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالآية تحتمل أو يستنبط منها في باب التوحيد تستنبط منها عدة أمور. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فإن صلى وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث في إسناده مقال، في سنده راو يقال له عبد الله بن نافع متكلم فيه، ولكن وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص في الحث على الصلاة في البيوت. قال ولا تجعلوها قبورا، فدل على أن القبور لا يصلى فيها، والله أعلم. قال وصلوا علي أو لا تجعلوا قبري عيدا، له شواهد أيضا. بقي الكلام على قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، من هذا الوجه فيها بعض، ويشهد للمعنى وإن كان فيه مقال أيضا إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. قال وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، السند إلى علي بن الحسين ليس بثابت، والحديث به أكثر من علة، أعني السند، وللمعنى شواهد تقدمت في الحديث السابق. قوله رواه في المختارة أي الضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة، وهذا الكتاب استطيع أن أقول إنما ينفرد به الغالب عليه الضعف. كتاب الضياء في الأحاديث المختارة انفراداته الغالب عليها الضعف، وليس هو فقط بل كل أصحاب الكتب النازلة نازلة الأسانيد. الغالب على ما ينفردون به الضعف كالخطيب البغدادي كأبي نعيم في الحلية كغير هؤلاء، الغالب على ما ينفردون به الضعف. قال فيه مسائل: تفسير آية براء ما فسرها المصنف، ولكن يشير أو يحيل إلى أن يقرأ تفسيرها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هو بشر كما قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا كان من البشر عليه الصلاة والسلام فكما سلف، يمرض كما نمرض، يغضب كما نغضب، يضحك كما نضحك، يحزن كما نحزن. فإذا كانت هذه صفاته وقد كان يمرض مرضا شديدا، يوعك كما يوعك رجلان، كان يمرض وكان يحزن ويعرف فيه الحزن، فهذا دال على بشريته. فمن ثم لا يكون ربا، من ثم لا يكون ربا، لا يكون إلها أبدا. ولذا كما سلف يحتج على الشيعة وعلى النصارى وعلى غيرهم: إذا كنتم معشر الشيعة تقرون بقتل الحسين أنه قتل وتدعونه من دون الله، فلما لم يستطع الحسين أن يدفع عن نفسه القتل؟ إذا كان لم يستطع دفعه عن نفسه وهو حي، أيدفعه عن غيره وقد مات؟ إذا كان في حياته يأكل ويشرب ويزني ويقاتل إلى غير ذلك ولم يستطع أن يدفع عن نفسه القتل، فكيف يدفع عن غيره بعد مماته؟ وللنصارى أيضا يقال: تزعمون كذبا وزورا أن المسيح صلب، فعلى فرض زعمكم كيف يكون إلها ويصلب ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه كما تقولون اللطمات التي توجه إلى وجهه، ويصلب وتسمر يداه في الخشب؟ فكيف يكون ربا؟ كيف يكون إلها يعبد؟ قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه العنة الذي يقع بكم والمشقة التي تقع عليكم والعذاب الذي قد يحل بكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم على هدايتكم وعلى سلامتكم في الدنيا والآخرة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو رؤوف رحيم، والله سبحانه رؤوف رحيم، ولكن الاشتراك إنما هو في المسمى، ليست رحمة الله كرحمة غيره، وليست رأفة الله كرأفة غيره، فالاشتراك في الاسم لا يعني تساويا في الوصف، والله أعلم. قال: ابعدوه أمته عن هذا الحمى غاية البعد. تعرفون الحمى؟ الحمى كما قال الرسول: ألا وإن لكل ملك حمى. إذا كنت أنت مثلا ترعى غنما، إذا كنت ترعى غنما في أطراف الأرض، الغنم التي تشرد منك ستقع في حمى في أرض الآخرين، فحتى لا تقع في أرض الآخرين اجعلها ترعى في منتصف أرضك، فإن شردت شردت أيضا إلى أرضك. فلذا اجعل بينك وبين الحرام مفاوز، اترك أشياء من الحلال حتى لا تصل إلى الحرام. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لما لم يقل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم، ولكن قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم؟ ذلك لأننا لا نستطيع أن نحدد ونعين الظن الذي هو إثم، فنترك الكثير حتى يدخل فيه القليل، والله أعلم. قال: ذكره أو ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، ورأفته ورحمته. الرابع: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الوجه المخصوص أن يتخذ عيدا أو يذهب إلى هنالك ويدعى من دون الله. قال: نهيه عن الإكثار من الزيارة. الإكثار من الزيارة لعله استنبطها من قوله: لا تتخذوا قبري عيدا. السادسة: حثوا على النافلة في البيت، صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لا يصلى في المقبرة. الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربة، من أراد القربة. كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تورد أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، ليست كل الأعمال تورد على الرسول وفي القبر، إنما الذي ورد به النص إن سلم النص من العلل هو الصلاة عليه والسلام عليه. أما كونه يعرف ما يجري من أمته فكلام غير صحيح، لأن النبي قال: ألإنه يزاد عن حوضي يوم القيامة فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والحديث الذي قد يوهم شيئا من ذلك وهو: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، أو عفوا تسألوني فأجيب، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبهذا القدر أستزل. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. جملة المصنف ليست مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لحديث زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، لكن نهينا عن الزيارة على وجه مخصوص، تلك الزيارة التي تحدث معها بدعة أو يكون معها عيد عند القبر. نعم، لكن هو عموما زيارة القبور فيها أجر، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن ما أدري، أحسنت إذ ذكرت بذلك، لعل المصنف أومى إلى شيء، لكنه قد يعتمده هو لكن لا يعتمده غيره، مثل الأحاديث التي وردت في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: من زار قبري وجبت له شفاعتي، إلى غير ذلك. فلعله بنى الفضل على هذا، لأنه من ناحية التحرير الدقيق ليس المصنف على دراية عالية بعلم العلل والتحليل الدقيق للأحاديث. فلذلك قد يكون بنى على هذا، بنى على الأحاديث التي وردت في فضل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها أحاديث لا تثبت إلا الأحاديث العامة في زيارة القبور يومها. نعم، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني بزيارته زيارة قبره. لكن أنا أسألك سؤالا، ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، أنت خرجت من بلدك قاصدا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تستحب لقول النبي إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة فيدخل فيه كل قبر. طيب، نعم، جزاك الله خير. ننتقل إلى عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، هل لأهل المدينة أن يزوروا قبر النبي أم لا؟ الذي تعلمه أنه يستحب لهم ذلك، لكنه يكره الوقوف عند القبر. أما الأخيرة فمن أين أتيت بكراهية الوقوف عند القبر؟ هذا قول الإمام مالك، يكره الوقوف عند القبر. وهل إن تنازعتم في شيء، بغض النظر عن ثبوت الأثر إلى مالك رحمه الله أو غيره، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام مالك أو ردوه إلى الله والرسول؟ وإذا أتيتك بمن هو أفضل من مالك، أن ابن عمر كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. وأن النبي ذهب عند المقابر، ذهب للبقيع ودعا عند القبر، وقف ودعا عند القبر. المسائل الدقيقة كهذه كيف لا تعرفونها؟ نعم، ماذا عندك يا طارق؟ نحسبك ممن يضبطون، فلا تزري بعقلك. فالآن ستسأل، أجب على قدر السؤال. السؤال محدد، هل يجوز لأهل المدينة أن يزوروا قبر النبي أم لا؟ نعم يجوز لهم. أنا ما سألتك عن غيرهم، لم أسألك عن غيرهم الآن. يجوز لهم ولغيرهم، ما الدليل؟ الدليل العموم، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، سواء قبر النبي أو قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم. صح كده؟ هل من معارض هذه الجزئية؟ أولا، هل يجوز أن يزار قبر النبي أو لا يجوز؟ لذلك قيدت أولا بأهل المدينة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. خلاص كده، اصبر علي واحدة واحدة كده. طيب يا طارق، غير أهل المدينة صبر، يجوز لهم أن يزوروا قبر النبي أو لا؟ يجوز لهم إذا كانوا في المدينة أو في غير المدينة، يعني أنت من المحلة الكبرى، يجوز لك أن تذهب لزيارة قبر النبي. أنت تشد رحال زيارة قبر النبي، يقول لك أخوك إن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فما قولك؟ يقول لك تم، أنت شددت الرحلة من بلدك إلى هنا، لماذا شددت الرحلة؟ إذن يجوز شد الرحلة. أنت تقول شددت الرحلة لطلب العلم. طيب، إذن هناك استثناءات. إذن المستثنى منه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا بد فيه من التقدير، لا تشد الرحال لمسجد بقصد عظم الأجر في الصلاة فيه إلا لثلاث مساجد. لكن لو شددت الرحل لمسجد لطلب العلم فيه جاز لي أو لا؟ أنا لم أذهب إلى المسجد تقديرا للبقعة إلا لثلاثة مساجد، لكن لو ذهبت إلى مسجد لعلة أخرى للصلاة فيه، لعلة أخرى، الإمام الذي يصلي في المسجد رجل صالح، أو رجل، أو المسجد فيه علم أو حلقات تجويد، وجددت الرعل من بلدتي للقاهرة لهذا المسجد لا اعتقادا في أن الصلاة فيه تضاعف، إنما لنفع سأحصل عليه، لنفع سأحصل عليه. في عالم في القراءات موجود يعلم علما، فأنا شددت الرحلة للمسجد لطلب العلم أو لطلب القراءة. إذن النهي الذي في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى منه المساجد، لا تشد الرحال لمسجد إلا للثلاث مساجد. لكن شددت الرحلة لزيارة خالتي، قربة أو ليست قربة، شددت الرحلة لوصل رحمي في دولة أخرى، قربة أو ليست قربة. إذن المستثنى ليس عاما، إنما المستثنى منه ليس عاما، المستثنى منه المساجد. الذي يرد علينا في هذه المسألة فقط عدم ورود شيء عن الصحابة في أنهم كانوا يشدون الرحلة لزيارة القبر فقط، إنما كانوا يشدون الرحلة لزيارة قبر النبي وبالتبع يزور القبر. يا طارق، لك ميت مات في أسيوط، وبينك وبين أسيوط 500 كيلو أو 600 كيلو، هل يجوز لك أن تذهب إلى قبره لزيارته على هذا البعد؟ لا، صلينا عليه، نحن صلينا عليه. دفن الرجل من سنة سنتين في بلدة تبعد عني 600 كيلو، هل تشرع زيارته؟ يشد لها الرحل أو لا؟ يعني أنت ستبني على حديث زوروا القبور. قد أختلف معك صح في هذا الاستدلال، لأنه لم يرد شد الرحل على هذا النحو من الصحابة فقط، فليس مستندي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لن أستدل بهذا لأنه ليس في محل الاستدلال به، لأن المستثنى منه المساجد، إنما مستندي عدم ورود هذا الصنيع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم فلا، لأن هذه من المسائل التي أغلق على شيخ الإسلام تيمية، حيث استدل بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد على من أشد الرحل إلى قبر النبي، وخلف في ذلك من الجمهور، لأنه إذا فهم هذا الفهم يلزم بمنع شد الرحل لأي أي شيء آخر. لكن إذا قيد لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، وأيضا لعلة، لماذا شددت، لماذا لم أشد الرحل، أو لماذا شددته؟ فإذا شددت الرحل لمسجد رابع لطلب العلم لا أمنع بإقرارك أنت، العمومات ما هو داخل في العمومات، لكن قبر أم الرسول لا يحتاج إلى شد رحل. لكن على كل، التجديد فيها لن يكون كالتجديد إذا اعتبرت المستثنى منه المساجد، إذا اعتبرت المستثنى منه عام. يعني خص القبر بالزيارة دون الأذى، لماذا زار القبر إذا؟ في الغالب يدعو لأمه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.